طيب، أيما أشد، أكذب الناس أو وضع؟ ها؟ لماذا؟ أحسن. طيب، فلان لين، ايش تقول؟ هل هذه جرح او مدح؟ جرحه انت، جرحه او مدح؟ مدح مدح مدح. ها؟ مدح. ما يجي ما يفهم يقول اي عشان وين زميله في ترجمه؟ ما هو بين الجرح ومدح. اسأله قل هل إذا قيل فلان لين هل هو جرح أو مدح؟ اسأله جرح لين. شو يقولون؟ المؤمن هين اللين. إذن هو جرح، لكنه من أوصاف الجرح السهلة أو السيئة؟ شو يعني؟ أنت انتقل سؤالك. ها؟ أي سهل. هذا سهل، أحسنت، بارك الله فيك. إذا قيل في راوي من الرواة إنه شرك، هل هذا جرح أو تعديل؟ صح، تعديل، ولكنه أدنى مراتب التعديل، مع أنه لو نظرنا إلى العرف العام لو كان كلمة الشيخ يعني عادي، يعني أنه كبير وعادي. نعم. لو أن رجلا جرح شخصا وقال إن هذا لا تقبل روايته لأنه يفسر الاستواء بالعلو، تقول قال؟ نقول هذا جرح مردود على صاحبه، لأنه جرحه بما لا يقبل الجرح بل بما يقبل التعديل. ما تقول به؟ صحيح؟ أي لا شك. لو جاء مثلا إنسان من الأشعرية أو غيرهم وقال هذا لا تقبل روايته لأنه مجسم، حيث يقول إن الله استوى على عرشه أي على عليه، فلا نقبل روايته، قلنا له أنت المجروح. نقول أنت المجروح لأنك وصفته بما يقتضي التعديل وقبول روايته. ولهذا لا بد في الجرح من أن يكون صادرا ممن يعرف أسباب الجرح، لأن لا نقع في هذه المشكلة. طيب، ما تقول يا آدم؟ من المهم معرفة الكنى والأصل، لماذا كان من المهم؟ كنية الرواة، ها؟ يعني تعرف بكناهم أو بكنيتهم وأسمائهم، هو أيضا من يعني ما فائدة من أن نعرف أن هذا المكنى اسمه كذا وكذا؟ نعم، لتمييزه عن غيره ممن تكنى بكنيته. صحيح، هذا فائدة، لكن في فائدة أخرى. يرفع الجهاد إذا شككنا. نعم، لكن هذا صحيح، هذا مثل ما قال، لأن لا يشتبه غير، لكن هناك فائدة ثانية أيضا قد تكون أهم من هذا، لأن الرجل قد يشتهي الكليتي أكثر من اسمه، فإن علم الاسم أشكل عليه هذا، فإن عرف الكلية يزال عليه الناس. أيضا لا لا لا، لأنه